لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الملك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك Merci à Dieu le tout clément qui nous a rendus musulmans. Merci à Dieu le tout clément qui nous a rendus musulmans. Allah, Allah est le plus grand. Allah, Allah le tout clément, le tout puissant, le tout savant. Le tout sachant, le plus patient. Labbayka, labbayka Allah. Wal habib rasulallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.